حظ من ضاع صدره ثم غنى قام يجتر عذبات اللحون أزرق الدمع جا منا ساع ما راح ولا ودعوني حظ من ضاق صدره ثم غنى قام يجتر عذبة اللحوني أزرق الدمع جا منا ومنا ساع ما راح ولا ودعوني أزرق الدمع جاء منا ومنا ساعة ما راحوا ولا ودعوني ما يعرف العنا غير المعنى تعرف دوايا يا سب الطعوني أتمنى مجيك وأتمنى إن عيونك تطالع في عيوني أتمنى مجيك وأتمنى إن عيونك تطالع في عيوني بس لا عاد تظلم وتجنى في شعوري وفي طغش جوني كل عرق من الفرقات ثنى والدليل انه كثرة تشطوني كل عرق من الفرقات ثنى والدليل انها كثرة تشطوني كل ما داق جوالي ورنى شفت الارقام يا خب الظنوني انا ما قلت لك حقه وزنى الجفا يجعل الغالي يهوني انا ما قلت لك حقه وزنى الجفا يجعل الغالي أنت منا وبعض أحيان عنا تقدر تعيش بي ولا بدوني بس لا تحسب أنك بتهنى حتى لو عشت بتعيش مغبوني بس لا تحسب أنك بتهنى حتى لو عشت بتعيش مغبوني يوم كنا سواكنا وكنا كان حملك علي ريش وتموني يوم بعت المحب به ما اشتحنا التعذرك قلبي والمتوني يوم بعت المحبة ما شبكة منام التعذرك قلبي والمتوني التعذرك قلبي والمتوني